الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا شبيه ولا كفء له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال في كتابه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يسأله سؤالا، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: قل آمنت بالله ثم استقم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبتنا على طريق الاستقامة ما حيينا، وإذا أردت بقوم فتنة أن تتوفنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن رمضان قد ذهب إلى ربه بما استودعناه من أعمالنا، خيرة كانت أو غير خيرة، يشهد لمن أطاع الله فيه، ويشهد على من خالف الله وعصاه فيه. وما علينا إخوة الكرام إلا أن ننظر في حالنا بعد رمضان، والنظر في الحال له لوازم. من لوازمه أن تنظر إلى أثر رمضان فيك أنت وفي بيتك وفي الدنيا كلها، وما رأيت من أثر فيه خير فاحمد الله تعالى ودم على هذا الأثر، وإن وجدت تغيرا فاسأل الله الثبات وتعوذ به من زوال النعم. أما عن أثر رمضان في أنفسنا، والحمد لله هو أثر طيب، وأما عن بيوتنا فلقد تنورت بيوتنا في رمضان، تنورت بحسن الخصال، تنورت بقراءة كتاب رب الأرض والسماوات، كذلك الشوارع رأينا فيها أثر الطاعة باديا على وجوه الناس، وقلما كنا نجد شاردا، وكذلك انعكست هذه الآثار كلها على معاملات الناس الحياتية. فوالله لقد كان أثر رمضان فينا وفي بيوتنا وشوارعنا وأحوالنا أثرا طيبا، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا طاعته وأن يعزنا بديننا ونسأله تبارك وتعالى أن يتوفنا على خير. أما من تغيرت به أحوال فسبيلهم ينبغي أن يكون سبيل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولقد جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ليس من نعمة تضاهي نعمة الإسلام، ليس من نعمة تضاهي نعمة الهداية والالتزام. فإذا ما أصبنا الهداية يوما وخشينا عليها التغير فعلينا أن نستعيذ بالله من زوال النعمة. والإسلام عافية، الالتزام والهداية عافية، فإذا خشينا على العافية الضياع نعوذ بالله من تحول العافية. وضياع العافية بضياع الالتزام والهداية سخط من الرب تبارك وتعالى، لذلك نعوذ بالله من سخطه. ونخشى على أنفسنا إخوتي الكرام موت الفجاءة إذا تغيرت فينا الهداية، لذلك كذلك امتثالا ونعوذ بالله من فجأة نقمته وجميع سخطه. إخوتي الكرام، من تغير فعلى نفسه، والله تعالى شرط في كتابه بأنه لن يحول نعمه عن عباده إلا إذا تحولوا عن طاعته. قال الله جل ذكره: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن كان أمله دوام الهداية والالتزام فليدم على طاعة رب الأنام سبحانه وتعالى. أما من تحول عن طاعته فلا عليه إلا أن يجابه سخط الملك، ولا قوة له على مجابهة سخط الملك سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، من باع الهداية بالضلال كان أخرق من أم ريطة التيمية، وأخسر من أبي غبشان، وأخزى من ذات النحيين. أخرق من أم ريطة التيمية القرشية، وأم ريطة امرأة كانت بمكة المكرمة، كانت تتقن الغزل في أول النهار، ثم إذا كان العشية أمرت فتياتها أن ينكثن ما أحكمت من غزل. ومن ثم جاء القرآن بهذه القصة، قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تأديب للعصابة المؤمنة، تأديب للموحدين، تأديب لأمة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. كنا على عهد مع الله في رمضان، وشأن العبد مع السيد أن يستديم على الوفاء بعهده، والله تعالى أخذ علينا العهد ونحن في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كذلك في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. كذلك في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن إخوتي الكرام، الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، لذلك نقض العهد يجلب سخط الرب سبحانه وتعالى. ومن ثم أدب الله تعالى أمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أن تفي بعهدها معه ولا تكن في حالها كحال المرأة الخرقاء التي فقدت عقلها، تحكم صنعها في أول النهار ثم إذا جاء المساء عمدت إلى ما أتقنته فهلهلت، وهذا دلالة سفه، دلالة سفه. لذلك من تغير عما كان عليه في رمضان باع الهداية بالضلال، شأنه كشأن المرأة الخرقاء التي جاء القرآن بذكرها. ومن باع الالتزام بالهمجية وسوء الفعال كان أخسر من أبي غبشان، أخسر من أبي غبشان. هذا مثل يضرب عند العرب في جمهرة الأمثال، تجد هذا المثل، تجد أخسر من أبي غبشان. فمن هو أبو غبشان؟ أبو غبشان رجل من خزاعة، وكانت خزاعة قد غلبت بني قصي ابن كلاب، فأخذت منهم مفاتيح الكعبة، أخذت منهم خدمة البيت الحرام. وجلس قصي بن كلاب مع أبي غبشان مرة بعد مرة ليفاوضه على ترك السدانة لبني قصي، فأبت خزاعة. ويوما جلس قصي بن كلاب مع أبي غبشان في جلسة شراب، فلما لعبت الخمر بعقل أبي غبشان قال قصي بن كلاب لأبي غبشان: تبيعني السدانة بزق خمر؟ قال: هو لك. فباعه السدانة، باعه خدم البيت، بيت الحرام. بماذا؟ بزق خمر، جيركن خمرة. فعندما أخذ مفاتيح الكعبة قصي بن كلاب أتى بها إلى قومه وقال: يا قوم، هذه مفاتيح بيت جدكم إسماعيل عليه السلام، قد حصلنا عليها بلا غدر ولا حرب. فلما أفاق أبو غبشان حاربه قومه، فرط في الشرف بزق خمر. كذلك الهداية التي ورثناها من تحرك دؤوب رمضان شرف، شرف. من فرط في الشرف كان أخسر من أبي غبشام، كان أخسر من أبي غبشام. كذلك وكان أخزى من ذات النحيين، أخزى من ذات النحيين. مثل عند العرب، مثل في كتب العربية هذا المثل، وهذا المثل يعني ما فيه إلا العار والشنار، ما فيه إلا الخزي والافتضاح. ذات اللحيين امرأة كانت تأتي الأسواق تبيع فيها السمن، تبيع فيها السمن. يوما ذهبت إلى سوق عكاظ ومعها سمن تبيعه، اللحي نسميه في العامية محلبة أو نسميه بلاص أو بنسميه جرة. السمن توضع عندنا نحن أبناء الشرقية في إناء مخخر بنسميه محلبة، ويسموه أبناء الصعيد بلاص، وبنسميه في الريف جرة. المرأة كانت تأتي السوق ومعها النواحي فيها السمن. ويوما أتى السوق خوات بن جبير الأنصاري. خوات بن جبير يوم أن أتى السوق كان مشركا. خوات بن جبير صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأخوه قائد الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه. خوات وهو في جاهليته أتى عكاظا فرأى امرأة وضيئة تبيع السم، فجلس يساومها على ما في يدها، فكشفت له عن نحي فأخذ بعضه ثم تذوقه وأعجبه وقال أمسكي هذا، فأمسكته بإحدى يديها ثم كشف نحيا آخر وتذوق ما فيه فأعجبه ما فيه فقال أمسكي هذا، فأمسكها باليد الثانية. أصبحت هذه اليد فيها نحي وهذه فيها نحي، ثم لما كادت النحي أن تغلبها استثقلت باليد ودافعت، فلما فعلت هكذا تكشفت سوءتها فغشيها خوات، فغشيها خوات فخافت على نحييها ففرطت في عرضها، ففجر بها خوات. ومن ثم قالوا فلان أنحى من خوات وفلانة أشغل من ذات النحيين. فمن شغل بالفاني عن الباقي كان أخزى من ذات النحيين. اشتغلت بالسم بنحييها وفرطت في شرفها وعرضها. ومن فرط في الهداية كان أخسر من أبي غبشان لما فرط في مفاتيح الكعبة بزق خمر. ومن فرط في طاعة الله التي ورثها من رمضان كان أخرق من أم ريطة التيمية التي كانت تتقن الغزل ثم تعمد إليه في آخر النهار فتنقضه. إخوتي الكرام، والحمد لله كلنا لا يرتضي لنفسه مثل السوء، لا يرتضي لنفسه مثل السوء أبدا. لذلك علينا أن ندوم على ما كنا عليه، فلا تكن رمضانيا بل كن ربانيا، كن رباني السلوك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسَّك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا إذا كان رمضان قد انقضى بصيامه فالصيام لم يزل مشروعا، ولقد كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام صيام 6 أيام من شوال، تبعت رمضان أو تأخرت عنه لكن في الشهر كله 6 أيام، ورغب في هذا وقال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كمن صام الدهر. كذلك اعلم أخي الكريم أن قيام الليل شرف المؤمن، في رمضان كنا نسميها تراويح لكن يبقى القيام قياما ويبقى لليل إحياء، والمؤمن يرى شرفه في قيام ليله، فقيام الليل يضفي بهاء على وجه صاحبه، يضفي بهاء على وجه صاحبه، ومن البهاء تتولد الهيبة في قلوب الناس. لذلك احرص على قيام الليل ولو بالنية، ولو بالنية، ففي الحديث: من نوى أن يقوم من ليلته فغلبه النوم فنام كتبت له قيام ليلة وكان النوم عليه من الله صدقة. واعلم أيها الأخ الكريم أن القرآن هو الدستور الذي لا يشابهه دستور، فاحرص عليه وتعاهده حتى لا يتفلت منك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقالها. ترى الجمل إذا كان معقولا فيه العقال، في رجليه العقال، تجده في محله مستقرا، أما إذا ما تنصل من رجليه العقال شرد ولا يقوى، يكاد صاحبه لا يقوى على إرجاعه عند شروده. كذلك أخي الكريم القرآن عظيم، بمدارسته والمداومة على قراءته يثبت ويستقر في الفؤاد، يثبت ويستقر في الفؤاد، أما بتركه ينساه الإنسان، وبتركه يشرد منه القرآن ولا يقوى الإنسان على إرجاعه كما كان أولا. لذلك كنا والحمد لله في رمضان كل منا قد حزب القرآن أحزابا وورده أورادا وجعل لنفسه قسطا معينا كل يوم. الأمر لا يكلف كثيرا ولا يجهد كثيرا، اجعل حبك كما هو، حتى إن لم توفق في قراءته كاملا اقرأ ما تيسر لك، لكن شريطة أن تديم على القراءة حتى يثبت القرآن في فؤادك، وعندها ينعكس بأثره الطيب على جوارحك، لأن الفؤاد إذا صلح تبعته الجوارح في الصلاح، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن ألا وهي القلب. واعلم أخي الكريم أن صنائع المعروف التي تعودتها في رمضان موجودة بعد رمضان، فاحرص عليها يقيك الله تبارك وتعالى بها ميتة السوء، كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصرع السوء الموت المفاجئ، مصرع السوء الموت على الطرق، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فصنائع المعروف الاشتغال بها وفيها يقي الإنسان منا مصارع السوء. دم على إطعام من لا طعام له، وعلى كسوة من لا كساء له، وعلى أن تجعل من مالك عند أصحاب الحاجات وعند المعاويذ. وعليك كذلك أخي الكريم أن تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الموت يأتي بغتة. إخوتي الكرام، أردت ألا أطيل لأن هذه جمعة بعد زخم كبير سمعه الناس في رمضان من محاضرات ودروس ومجالس علم، أردت أن أطرح هذه الأطروحة في إيجاز حتى لا يتسرب الملل إلى نفوس المستمعين. الله أسأل أن يديم علينا نعمة الإسلام والهداية والالتزام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمطرنا برحمتك. اللهم أمطرنا برحمتك، اللهم أمطرنا برحمتك، اللهم جد علينا بجودك وتكرم علينا بكرمك. اللهم تقبلنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا. اللهم أمنا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كل الجائعين في الصومال. اللهم كل الجائعين في الصومال. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم واجمعهم على كلمة سواء. اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفنا وأعلي كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عباد الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.